والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، تعرضنا وإياكم المصاعب التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ورأينا كيف سدت الأبواب في وجه دعوته فيها، فالتمس مكانا آخر يريد أن ينشر فيه دعوته فاتجه إلى الطائف. وكنا إن الذهاب إلى الطائف قصده النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام سمي بعام الحزن لوفاة الحاميين، الحامي الداخلي المخلص وهي الزوجة الوفية، والحامي الخارجي وهو عمه أبو طالب. يقول صاحب كتاب محمد رسول الله: بعد وفاة أبي طالب الذي كان رجئا وكان القوة القاهرة الحامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بنى الجو لأحلاف الشرك. مات أبو طالب، مات الحامي، فتجرأ المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يجد النبي متنفسا لدعوته لأنهم نالوا منه بعد وفاة عمه، فقصد إلى الطائف. وقفت مكة سدا منيعا، هذا صاحب الدعوة إذا رأى المكان الذي يدعو فيه قد سدت أبواب الاستجابة أمامه يلتمس إيش مكانا آخر، لا يدري، لا يني، لا يقصر أبدا. نعم. وبعد أن دبر المعطلات لاغتياله ماذا يفعل؟ لابد من الخروج، والله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يتم الوحي. لا تظنوا أن هذا الإسلام يذهب أبدا. تقرأ قوله تعالى في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. انتبه معي، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يريدون ليطفئوا أو يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواه، ويريد الله أن يتمه، كان قد يقول أن يتمه وتعود على إيش؟ على النور. قال: لا، إلا أن يتم نوره. أضاف النور إليه لأنه هو الذي أوجد هذا الهدي، وطالما أنه أضافه إليه فلا خوف على الإسلام عند النبي. هذا نور الله تبارك وتعالى لا يطفئ. لذلك أتى بها إيش؟ أتى بالاسم، ما أتى بالضمير. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، كان يكفي أن يقول أن يتمه، لا، هذا نور الله. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فمحاولة إطفاء نور الإسلام عبث. يدلك على ذلك أن الرب تبارك وتعالى أضاف إيش؟ النور إلى ذاته عز وجل، وأن أصحاب تلك المحاولة لن يبلغوا مرادهم أبدا. في كل عصر وفي كل مصر وفي كل بلد قد تكون محن، قد تكون شدائد حتى يعود المسلمون إلى دينهم، يرجعوا. فإذا رجعوا كشف الله تبارك وتعالى ما بهم ونقص. سعى إلى الطائف، والطائف تبعد حوالي 50 ميلا عن مكة، ما يقارب 75 كيلومترا أو تزيد قليلا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف على قدميه جيئة وذهابا مشي. الطائف في تلك العصور تلي مكة في الأهمية، في الاتساع شعلمان، وفي الرفاهية والثراء، أهلها أثرياء. نعم. لماذا كانت بعد مكة؟ لأنها كانت مركزا لعبادة الله، لا صنم سخيف، وكانت مركزا لعبادة، كما كانت مكة مركزا لهبل. من قريش كان من العقيد الأحمر، خدوم الحلم منه له، قد كسرت يده. نعم. إياك مكسورة إذا في الأجابة دي، شوف الجهل. إذن تليه في الأهمية، استقر هذا الصنم كان يقصد ويعبد. لا، نعم، لذلك أنه نقول حي العباد لنقول حي عبد الله. قولوا حي العباد يا أخي، عبد الله ما يصير ماشي عليه. لما تدخلوا للتاكسي حي العبادلة طلع فيه ايش عبدوينها العبادي العبادي قال. نعم. الطائف كانت بصيفا للمتنعمين ولأهل الثراء مثل ما هي اليوم مصيف لكبار المسؤولين في مكة أو في مكان، وظلت هكذا إلى ما بعد العصور الإسلامية مركز للمتنعمين والكبار. وقد عبر عن كونها مصيفا للمتنعمين وللأثرياء الشاعر محمد بن عبد الله النميري عندما وصف أخت الحجاج زينب وكانت مطافة غنية يعني في شعر حيث يقول من جنته تشتو بمكة نعمة، شتت مضيف مكة لأنه دافئة، تشتو بمكة نعمة ومصيفها بالطائف. وهذا يعني ما بيصيف هنا وشت هنا إلا إنسان إيش إنسان مطرق منعم، وصفها بالغنى والطرف والنعمة. كان سكانها من ثقيل ملكوا عليها وتحصنوا بها، ولذلك سميت الطائف لأنه يطيف بها جدار محصن من كل جهاتها، فسميت إيش الطائف، سميت الطائف. ويشير إلى هذا شعر أبي طالب نعم عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول منعنا أرضنا من كل حي، يفتخر أنه حمى مكة، منعنا أرضنا من كل حي كما امتنعت بطائفها تقل، أي كما امتنعت بالحصن الحصين. منعنا أرضنا من كل حي كما امتنعت بطائفها تقل. كان أهلها أهل ثراء فأورثهم هذا الثراء بطرا وكبرا، دائما أغنياء إيش نسيبهم هذا الكبر وهذا البطر، إلا ما رحم الله اللي بيعرف أنه أكرت إيش إيش بيجمعوا بيحطوا بالحمام يضعوا بالحمام. نعم، هذا الثراء أورثهم كبرا وبطرا، وهم أصحاب بساتين وأصحاب أملاك وأهل رخاء وزراعة واسعة في الطائف، وهم ماذا إلى الآن مشهور، قدرتها مشهورة إلى الآن. ولذلك لما مر بها سليمان بن عبد الملك وكان أميرا للمؤمنين يا عبد بن أمية وقصد الحج، أول مرة يمر بها قصد الحج فرأى بيادر الزبيب، شاف من بعيد تلال، كانت تلال زبيب، شو ظن هو؟ ظن تلال حجارة سوداء صغيرة. فقال ما هذه الحرار؟ الحرار مفردها حرة، الأرض سبخة سودة حارة بين حرتين، مكان الحار حجار سودة. قال ما هذه الحرار؟ وماشي. فقالوا يا أمير المؤمنين هذه ليست حرارا، هي حجارة. قال إيش هذا كان؟ قال إنما هي بيادر الزبيب، فكانت لما يبس الزبيب كأنه بيادر. هذه يا أمير المؤمنين بيادر الزبيب. فقال لله درقتي، الجد الأكبر لثقيف أهل الطائف، لله درق، إيش الأرض اللي اختار لهم إياها؟ لله درقتي بأي أرض وضعت هامة، يعني كيف أحسن اختيار إيش هذه الأماكن إيش مشهورة بزراعتها وأعنابها ونخيلها ورمانها إلى آخره. لله درقتي بأي أرض وضعت هامة، وبأي أرض مهد عش فروخه، يعني أورث أولاده من بعده أرض طيبة وأماكن فيها حياة رغيدة. قال المقريني وثقيف الذين يسكنون الطائف هم أخوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، لأنه رضع في بني سعد وبني سعد مجاورين عند عشق الطائف، فكانوا أخوانه رضاعا. ثم ليس بينه وبينهم صلى الله ليس بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم عداوة، ما في عداوة، فقط أنهم أصلا ظن فيهم أنه يستجيب له. ذهب عندهم يلتمس النصرة، فأقام فيهم مدة، اختلف الرواة فيها، بعضهم قال 10 أيام وبعضهم قال شهرا، والراجح الأول 10 أيام. يقول محمد بن سعد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة يقيه بنفسه، يقيه بنفسه. تعرف صلى الله عليه وسلم على أحوالها قبل ما يبدأ بالدعوة، يدرس الوضع، وهذا شيء مطلوب تعرف من كبار فيها من الصغار من المسؤول حتى ما يعني تصاب بنفسها. قصد تعرف أحوالها، ثم قصد ثلاثة من زعمائها إخوة ثلاثة، عبد ياليل بن عمرو وقد سكلت بالكسر والفتح، عبد ياليل أو عبد ياليل ابن عمرو، وأخوه مسعود وأخوه حبيب، لا إخوة زعماء الطائف كان، فقصدهم صلى الله عليه وسلم فجلس إليهم وكلمهم بأنه إنما جاء إليهم لينصروه بتأييده حتى ينشر دعوته. فماذا قال رجلهم؟ قال المؤرخون ردوا عليه أقبح رد في عنجهية الجاهلية، كان جفاء شديد جدا وجاهلية جهلاء، وردوا عليه بغرور مستكثر استعلاء كان. قال أحد هؤلاء الزعماء الثلاثة، يقول هو عن نفسه، هو أنا يعني نفسه أنا وجاهل، قال هو يمرط أستار الكعبة إن كان الله قد أرسل، إذا الله أرسل مثل حكاية الرسول أنا مستعد أسرق إيش؟ أسرق أستار الكعبة. قال الاستفتاح، أنت الله إذا الله أرسلك مثل حكايتك أنا مستعد أسرق أستار الكعبة، ما بقي شيء، ما بقي شيء حرام عندي. نعم. وقال الثاني أما وجد الله من يرسله غيرك؟ الله ما بقي عنده أحد، سبحان الله. أما الثالث فقال والله لا أكذبك أبدا، إن كنت رسولا مبعوثا من الله فأنت أخطر من أن أرد عليه، ما أجرؤ أن أرد عليه، وإن أنت كنت كاذبا فما أنزل بنفسي أن أرد عليه، إذا في الحالتين لن أكلمك، إن كنت صادقا أتهيأ أن أكلمك رسالة مركز كبير، وإن كنت كاذبا وعشاه صلى الله عليه وسلم فأنا أرفع من أن إيش؟ من أن أكلمك أن أرد عليه. نعم. بعد أن لاحظوا كلامه مؤثر وعرف، خافوا أن يتأثر به الشباب، فقالوا يا محمد اخرج من بلدنا، يلا اطلع. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بعد الجلسة وقد يئس من خيرهم، ثم طلب إليهم أمرا واحدا، إذ كنتم تنكرتم بدعوتي والنصرة وأسأتم الرد فأطلب منكم أمرا واحدا، أن تكتموا أمري عن قريش ولا تقولوا جاءنا ورددناه ردا قبيحا، حتى لا يشمت به إيش؟ عدو، لأنهم يحسدونه، والشماتة يعني صعبة لأنهم عادوا النبي، عادوه على إيش؟ شماتة به وحسدا له على أن جاءتهم نبوة، طيب أطعمتم أطعمنا الفقير، لكن نبوة من نجيب هكذا كما قال ابن براء، ولذلك كل العداوة قد ترجى سلامتها إلا عداوة من عاداك عن حسد، كل عداوة ممكن تزول، أما الذي يعاديك عن حسد فلا يرضى حتى تزول النعمة عنك، طيب لا، كل العداوة قد ترجى سلامتها إلا عداوة من عاداك عن حسد. نعم. ثم أمري. لكن أهل الطائف كما قال الصادق أردون عليه رحمة الله كانوا ألأم قوم في مكرمة عربية، العربي حتى في بدو لما تأخذ عليه عهد أو بيحميك يعني بنفس الاتفاق، هؤلاء كانوا ألأم قوم في مكرمة عربية إذ أفشوا هذا اللقاء ونشروا قوله، جاءنا محمد وردنا عليه كذا وشتمناه إلى آخر ذلك ونشروه، زادوا في مقابلهم أنه سلطوا أنهم سلطوا عليه سفراءهم، فقاموا صفين على الطريق الذي سيخرج منه يرجمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجار ويشتمونه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرفع قدما ويضع أخرى إلا وتربح أقدامه بالحجارة ويسيل الدم على حذائه صلى الله عليه وسلم. وكان زيد يحاول جاهدا أن يخيم على النبي حتى شد رأس زيد عدة شجات. بل كما يقول الشاعر يقول: ليت روحي لنعج زيد فداه، مسلم يعني النبي، ليت روحي لنعج زيد فداه، لأن موقف هذا الذي وقفه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، رضخوه بالحجارة كما روى صاحب البداية والنهاية من حديث نعمات موسى بن عقبة، وزادوا في اللؤم أنهم كانوا إذا اضطرته جراحه أن يستريح يأتون إليه ويأخذون بضبعيه ويقيمونه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يوقف فيرضخوه إيش مرة أخرى. شوف كم تحمل من هذه الدعوة. فإذا مشى عادوا إلى إيذائه ويضحكون به. صلى الله عليه وسلم حاول زيد الدفاع كما ذكرت، لم يستطيع، شج حتى كذا أن يعمل منها. واستوحش النبي من هذا الحاضر المريض، وعادت إليه ذكريات المآسي في مكة. الأسى بالأسى يذكر لما يسيء إلى، يعني إنسان تذكر كل أسى إيش مر عليك. قلت دعوني إن الأسى يبعث الأسى، فدعني فهذا كله قبر مالك. لما ترى خبرا أنت في الصحراء أو في المقبرة لذكرك بإيش لمن مات من الأحبة عندك، إن الأسى يبعث الأسى. نعم، وذكر سلسلة المآت الثقيلة. وإذا به بعد أن تجاوز الطريق واطمأن إلى جدار بستان كما سيأتي معنا، يهدف النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أعاتبك. غير أن عافيتك أوسع لي، وفي رواية: ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث مرسل لكنهم صححوه، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. هذا الدعاء مرسل لكنهم أشاروا إلى صحته. هل البستان الذي اتفلت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جداره كان لمن؟ كان لزعيمين من زعماء مكة، لعتبة وشيبة ولدي ربيعة، مشركين أو كانوا مشركين. فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جلس إلى الجدار في ظل البستان كره مكانهما، تبارك انتقل من ايش؟ من بلاء الى ايش؟ الى بلاء، لما يعلم من شدة عداوتهما لله ولرسوله. فلما رآياه على تلك الحال تحركت فيهما عاطفة الكرامة، عتبة وشيبة، وصلة الرحم. لما رأوا منظر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدماء السفيه ويرضخ وعانى ما عانى، تحركت صلة القرابة والرحم. لم يأتي إليه، كان عندهم غلام اسمه عباس نصراني، قالوا: تعالى ائتي بطبق وضع فيه قطفا من العنب وخذه إلى ذلك الرجل لإيش؟ لعند الجدار. لا، نصراني كان عباس ليأكل منه. قام عباس فأخذ الطبق وحط العنب وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعه بين يديه وفيه قطف العنب، ثم قال: كل. فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه قال بسم الله ثم أكل. عباس نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إن هذا الكلام ما يكون أحد من أهل هذه الأرض، يعني أنا ما رأيت إنسانا من أهل الطائف كلهم لما يأكل يقول إيش بسم الله. إذن هذا إيش؟ ثم قالوا هكذا للنبي، فقال النبي يا عباس من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال عباس أنا نصراني من أهل نينوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فدخل شبه وقف هكذا حائط. قال وما يدرك ما يونس؟ فقال إنه أخي، إنه أخي في الدين والعقيدة، كان نبيا وأنا نبي فنحن إخوة. يقول عباس لا النبي والله لقد خرجت من نينوى وما يعرف من هو يونس بن متى أحد إلا أطراف يعدون على الأطراف. إذا هذا إيش؟ هذا صادق. وإذا به ينكف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيقبله ثم يقبل يديه ثم يقبل قدمه. ويذكر البيهقي في الدلائل يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا. ثم أنا لا يحقر أحدا يعني مهما كان الإنسان ضعيف أو ما له قيمة كان يعرض عليه دعوته. لما تعرض دعوة ما تختار أنت، تختار في الأماكن التي ترى أن النصرة فيه تختار. أما لو أتاك إنسان مسكين أعرض الدعوة أتكلم فيها. نعم مأمور أن تبلغ. نعم إذا لا يحقر أحدا. فقال لعباس يبلغه الرسالة يا عباس أنا رسول الله والله أخبرني خبر يونس بن متى الذي تعرفه أنه من الله. عندها واصل عباس تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم وشيبة وعطفة يبصران إيش بالمشهد ويرجع عباس فقال له ما شاء فجدت لهذا الرجل وقبلت قدمي وعهدنا بك ألا تفعل ذلك معنا. يعني أشياد ما شفناك مرة إيش مرة قبلت رأس ولا يد ولا أحد منا. فقال يا سيدي عباس ما في الأرض شيء أفضل من هذا. هذا ما في الأرض كلها ما فيه. لقد أعلمني بأمر لا يعلمه إلا نبي. فهذا نبي أخبرني أن يونس بن متى نبي. فقال عتبة وشيبة وقد أرادا أن يحطا من قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا عباس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك أفضل من دينك. وبيعطوا أنفسهم أنهم إنهم كذب. يقول السهيلي في الروض الأنف عليه رحمة الله أن عباسا لما أراد سيداه يعني الخروج إلى بدر لما عز تمرت أيام وتكون معركة بدر ويبقى عطبة وشيبة على الكفر قال يا عباس يوم في معركة مع محمد معركة بدر تبول قلت من فترة اخرج فقاتل معنا. قال لا والله لا والله لا أقتال ذلك الرجل تريدون أن نخرج قتال محمد؟ قالوا نعم. قال والله يا سيدي لا تقوم له الجبال ولا تقوم له الأرض لا تقاتل ثلاثة عندك لا تقوم له الأرض ولا الجبال لا تقوم له شيء لا تقاتلونه استجيبوا له. والرحلة إلى الطائف وما عانى بها النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة ثابتة في الصحيحين. لما كتبت في الصحيحين فالأخبار التي ذكرت من حديث المؤرخون والولي قبلها لأنه إلى أصل وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنه عانى معانا كما في حديث عائشة تقول عائشة: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هل مر عليك يوم يوم أحد قتل من أصحاب كذا من السبعين؟ فأصيب النبي بشدة، فقال: هل مر عليك يوم من أيام حياتك أشد من أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوما عقبة، عقبة الطائف مش عقبة الدين، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالي، ابن عبد فلان، إن أكاد أهل الطائف لكمل، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعادة، في قرن أهل نجد، يسمى الآن بقرن المنازل، هو قرن السعادة، وهو على بعد يوم وليلة من مكة. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، هذا في الصحيحين، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني قال: إن الله عز وجل سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك بالطائف، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداه ملك الجبال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قولك وقول قومك لك، سمع دعائي، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني إليك ربك لتأمرني بأمرك، فما شئت بتريد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أخشبين جبلين بمكة، اللي أبو قبيس والذي يقابله قعيقعان، أو الجبل الأحمر الناتئ من قعيقعان جزء منه، وسمي بالأخشبين لغمض الحجارة فيهما، إيش الحجارة؟ فقال النبي: تبوا لها موكت، الموكت لها بها دلالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصوابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، وفي رواية: من يوحده. هذا الحديث الصحيحين يكفينا لإثبات الإشارة إلى صحة الرحلة أولا، وإلى المعاناة ثانيا، وإلى استجابة دعاء الله عز وجل في البعث. نعم، ومرسل، ما نقول لا ما هو مرسل، المرسل نوع، لكن لما تأتي رواية الصحيحين مرسل. أما ما يخص الدعاء على الخصوص فقد رواه الطبراني كما ذكرت، وقال عنه إنه مرسل. أما قصة عداء فقد ذكرها ابن هشام في سيرته بسند صحيح، لكنه مع ذلك مرسل، وهو ضعيف، لأن مرسل محمد بن كعب القرظي ضعيف لا يحتج به إلا مع القرائن، ولما جاءت قرينة الصحيحين هكذا. هنا نقف قليلا إخوة الكرام وخاصة الدعاة عند قوله لملك الجبال: أرجو أن يخرج الله من أصوابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا أو من يوحده. هنا درس ينبغي أن ننتبه إليه العاملون، هذا الدرس يجعلنا نميز بين السياسي وبين صاحب الدعوة. السياسي يريد أن ينتصر هو، أما الداعية فيريد أن تنتصر دعوته على حسابه، وهذا الذي ابتلينا به، لأن السياسي قد يضحي بالدعوة كلها من أجل إيش؟ حتى يرقص. وذلك أذكر كان في داعية في مصر اسمه مصطفى مؤمن، ما سمعتم به؟ كان إذا خطب سمع له مليون شخص، وفي يوم من الأيام أصابه الكبر فقال: أنا الدعوة. هل سمعتم به؟ ينبغي أن تفرق بين موقف السياسي وموقف صاحب الدعوة. السياسي يريد أن ينتصر بزعامة، أما صاحب الدعوة فيريد أن تنتصر الدعوة على حساب حياته، لأنه له هناك ثواب من أجل. لكن مع ذلك أهل الدنيا كلها. ولهذا لما قال للملك: أرجو أن يخرج الله من أصوابهم من يوحده، قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت كما سماك ربك رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما ورد في بعض الآثار. ثم إن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وما لاقاه من أهلها فيه عبارة استخلص منه العلماء كثيرا من الدروس، لعل من أهمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جاء مبلغا، بلغنا العقائد وبلغنا العبادات وبلغنا المعاملات وبلغنا الأخلاق، صحيح ولا لا؟ وهو كذلك جاء مبلغا للعاملين وللمسلمين جميعا أن الله كلفكم بالصبر على مشاق الدعوة، بلغتكم. وضرب المثل من ايش؟ من نفسه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ألم يقل رسول الله في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني اقتدوا فيه؟ ألم يقل في مناسك الحج خذوا عني مناسككم؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صبر في نعمة الطائف كأنه يقول اصبروا كما رأيتموني أصبر، فأنا مبلغ لكم حتى في الصبر. ورحم الله من قال إننا مأمورون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في جوعه، ينبغي أن نجوع كما جاع حتى نحس ونبرك ونشبع. ولذلك تصديقا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. واحذر أخي الكريم أن تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ناله الملل أو الضجر، لأنك لما تقرأ الدعاء قد تلمس شيئا من هذا، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته، قد يظن ظان أن النبي استعظم المشقة، أبدا لا. فالحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل اللحن راضيا وتجرع تلك الشدائد صابرا محتسبا. شو الدليل؟ لو كان مالا وغدرا لانتقم منهم بلحظة على يعيش على يد ملك الجبال، قادر لما هو قادر مرني ما شئت يا محمد الشجاع. لا، كان بوسعه صلى الله عليه وسلم أن ينتقم من السفهاء الذين آذوا ومن الزعماء الذين إيش أمروا بهذا الإيذاء وهذه الشتائم. وذلك حين وضع ملك الجبال تحت إمرته، فماذا كان جوابه؟ أرجو أن يخرج الله من أصوابهم من يوحده. إذن ليس هناك ضجر وليس هناك ملل، وإنما صبر واحتساب. وهو بهذا إنما يبلغ أمته الصبر كما بلغ أمته العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. قد يقول قائل فما معنى ارتفاع إيش دعاء بالشكوى؟ أنت رب المستضعفين وأنت ربي. طيب ليش يشكو؟ لماذا يشكو؟ سؤال قد يرد على الإنسان. والجواب أن الشكوى لله عبادة، فهو صلى الله عليه وسلم أراد أن يزود صبره بإيش؟ بعبادة أخرى. ولذلك التذلل على بابه والتضرع إليه عز وجل قربة وطاعة، وللشدائد حكم، شدة تسقط الرجال، والشدة لها حكم أو منها حكم، لعل من أقلها لما تقع في شدة أن الشدة تسوقك إلى باب الله تعالى. الشدة تسوق ولا ما تسوق؟ يا الله يا الله، بعد ما تنكشف تلك الشيء، لعل هذا يعني منفعة من منافعك إلى باب الله. ثم ليس بين الشكوى إلى الله قدوة وبين الصبر تعالى، الصبر على المكارم، وبين الشكوى ما في تعارض أبدا. يقول شاعرهم قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه، لو يشتشكي طلاب يعرف إيش ربنا. نعم، قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه، قلت إن التذلل والتضرع والعباد. قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه، فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه، فقلت ربي يرضى ذل العبيد تضرع انكسار. وإذا قلت لكم في الدروس الماضية إن انكسار العاصي أفضل من صولة المطيع. إنسان أذنب وانكسر وبكى، هذا أفضل عند الله بكثير من إنسان يواظب على صلاة الفجر وقد إيش وقد ضيع حقوق الله وحقوق العباد أو تكبر أو تعالى. هذا انكسار العاصي أفضل من صولة المطيع. قالوا أتشكو بيت جميل، قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه، فقلت ربي يرضى ذل العبيد. إذا الشكوى والتضرع لله أي ما هي ملل وإنما إيش؟ عبادة، عبادة. بل الواقع في هذه القضية كما يقول صاحب كتاب فقه السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه في حياته كلا الأمرين، الصبر على المحن واللجوء إلى الله بنفس الوقت، دوام البراءة، دوام الدعاء، مع العلم أن النفس البشرية مهما علت وتسامت تبقى نفس البشرية، قد تتألم بالعذاب وتتألم بالإيذاء، لكن هنا بقى فيصل بين الصبر واللجوء إلى الله وبينه تصبر إرضاء لله عز وجل. وهذا هو مناط تحصيل الدواء. كيف تحصل الدواء أنت؟ إذا أصابك مرض تقول يا رب أنا سلمت أمري إليك وفوتني، وقد تقول لو ابتليتني أنا ما سويت شيء. ماذا الفيصل؟ أن تستقبل الشدة إيش؟ بالتضرع والدعاء والرضا. إن استقبلته بالتفخر ذهب أجرك، وإن استقبلته بالانكسار والخضوع هذا مناط الدواء. مناط الدواء هنا يظهر معنى التكليف، لأن في التكليف منفعة للمكلف لا للمكلف. التكليف منفعة لك، هكذا أراد الله تبارك وتعالى. نعم. وإذا تأملت مشاهد السيرة عموما وحادثة الطائف خصوصا تلاحظ ملاحظة أن كل مشهد من مشاهد الشدة والإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم يقابله مشهد آخر يلطف الله تبارك وتعالى به، يعني من هذه الشدة، وإلى الدرس الآتي نتابعه إن شاء الله تعالى.